أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما أجاب به شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. أما قيل في المقام من استلزام جعل العمارة مسجدان، استلزام هذا للجمع بين المتزادين فيما إذا كان الحكم الواقعي على خلاف الحكم الظاهري، يعني في مقام تسويل الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية على الإطلاق في موارد العمارات والأصول. أجاب عن هذا لأن في موارد العمارات لا مجعول إلا الطريقية والوسطية في الإثبات، وليس هنا حكم تكليفي ليكون موافقا للحكم الواقعي تارة ومخالفا له تارة أخرى. الحكم التكليفي منحصر بالحكم الواقعي، وإنما الشارع جعل ما ليس بعلم علما. فكما أن في موارد القطع الوجداني إذا كان مخالفا للواقع ليس إلا الحكم الواقعي، والقطع مخطئ وغير موافق للواقع، كذلك في موارد القطع التعبدي وليس للشارع إلا جعل ما ليس علمان علمان. فإذا لم يكن هنا حكمان، أحدهما ظاهري والآخر واقعي، فليس هنا اجتماع الزدين جزمان، وهذا واضح. وذكر في موارد الأصول المحرزة كالاستصحاب بقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز بناء على كونهما من الأصول، ذكر أن الأمر أيضا كذلك، المجهول الطريقية والوسطية في الإثبات، لكن لا من تمام الجهات بل من حيث الجري العملي. فكأن المكلف بالنسبة إلى الجري العملي متيقن بمقتضى قوله عليه السلام: اليقين لا ينقض بالشك، يعني يعمل ويجري عمل المتيقن، فكأنه متيقن في مقام العمل. الكلام هو الكلام، ليس هنا حكم آخر غير الحكم الواقعي ليكون هنا اجتماع الزدين. وأما بالنسبة إلى موارد الأصول العملية التي لا تكون محرزة للواقع وليس لها نظر إلى الواقع، عمدة الإشكال هنا كوجوب الاحتياط وإطالة البراءة. لو فرضنا في هذه الموارد مخالفة الحكم الظاهري للواقعي، فهل يلزم اجتماع الزدين أو لا يلزم؟ أجاب قدس الله نفسه في موارد وجوب الاحتياط والبراءة بأن الأحكام الواقعية مهما بلغت من القوة ومن التأكد لا يمكن أن يكون الحكم الواقعي محركا للعبد ما لم يصل إليه. الحكم الواقعي بوجوده الواقعي غير قابل للتحريك، فهذا واضح. الذي يكون محركا للإنسان إنما هو الوجود العلمي، وأما الوجود الواقعي فلا يترتب عليه شيء ما لم يكن المكلف محرزا له. الأفعال الاختيارية، الحركات والسكنات، كلها تصدر من الوجودات العلمية، ومما يعتقد به الإنسان في نفسه هذا هو الذي يوجب الحركة ويوجب السكون. وأما الوجود الواقعي مهما بلغ يمكن لا سمع الله ولد الإنسان يغرق وهو عنده ولكنه لا يرى، ويغرق لا يتحرك نهوه مع شدة علاقته بولده. الواقع لا أثر له في التحريك والتحرك، الذي يترتب عليه الحركة إنما هو الوجود العلمي. فالحكم الواقعي مهما بلغ من التأكد والقوة في نفسه غير قابل للتحرك. وعليه ففي موارد الشك في الوجود الواقعي قد يفرز أن الملاك الواقعي ملاك له أهمية في نظر الشارع، والشارع متحفظ على ذلك الملاك، ولا يرضى بفوته في فرض الجهل أيضا، لا يرضى بفوت ذلك الملاك في فرض العلم ولا في فرض الجهل. الشارع مهتم بذلك الملاك كالنفوس المحترمة أو الأموال الخطيرة أو الأعراض. في هذه الموارد الشارع مهتم بتلك الملاكات الواقعية، لأجل ذلك يوجب الاحتياط. وقد لا يكون الملاك الواقعي من الأهمية له هذه المرتبة، لا يهتم الشارع، وإنما يهتم بالملاك الواصل، وعلى تقدير الجهل لا يهتم به. فات الملاك فليفوت. ليس الملاك من الأهمية بهذه المرتبة ليتحفز الشارع عليه في فرض الجهل أيضا. طبعا في هذه الموارد يجعل البراءة ويرفع الحكم الواقعي عن المكلف، لأن لا يقع في زيق ويقع في هرج، فيحكم بأنه في ساعة ما لم يعلم، أو رفع ما لا يعلمون، أو غير ذلك بلسان آخر من أدلة البراءة. في هذه الموارد يستكشف أن الملاكات الواقعية ليست بهذه الأهمية، ليوجب الشارع الاحتياط في فرض الجهل. فوجوب الاحتياط والبراءة في مرتبة متأخرة على الحكم الواقعي، بعدما لم يكن الحكم الواقعي قابلا للتحريك، في المرتبة التالية وفي المرتبة المتأخرة قد يوجب الشارع الاحتياط وقد يحكم بالبراءة ولا يوجب الاحتياط من جهة اختلاف الملاكات. إذن أي مزادة بين هذا الحكم المجعول في مرتبة عدم تحريك الحكم الواقعي والحكم الواقعي الثابت في نفس الأمر الذي هو في نفسه غير قابل للتحريك، لا مزادة بين هذين الحكمين، فيمكن جعل الاحتياط والبراءة مع ثبوت الحكم الواقعي في الواقع وفي نفس الأمر. وذكر ثانيا، هذا جواب مشترك بين الاحتياط، بين موارد وجوب الاحتياط وموارد الحكم البراءة. ثم ذكر ثانيا ما يختص بوجوب الاحتياط، يعني جوابا يختص بموارد وجوب الاحتياط وجوابا يختص بموارد أسالة البراءة. فذكر قدس الله نفسه ما حاصله أنه يمكن أن يقال إن وجوب الاحتياط بما أنه بملاك التحفز على الواقع فلا وجود له فيما إذا لم يكن واقعون إيجاب الاحتياط، إنما هو لأجل أن لا يفوت الملاك الواقعي ولا يقع المكلف في محذور فوت الملاك الواقعي. إذا فرضنا أنه لا ملاك في الواقع، إذن لم يكن الاحتياط واجبا، وإنما هو تخيل الوجوب. ففيما إذا لم يكن الاحتياط موافقا للحكم الواقعي، يعني لم يكن في الواقع وجوب أو تحريم، إذن الاحتياط لم يكن واجبا، وإنما كان خيالا من المكلف، كان يتخيل أن الاحتياط واجب. فإذا لم يكن الاحتياط واجبا في هذه الموارد فليس هنا حكم آخر في مقابل الواقع ليفرز أنه مزاد له أو غير مزاد له. هذا يختص بموارد وجوب الاحتياط. واما في موارد البراءه ذكر قدس الله سره ان للشك جهتين، تاره يلاحظ الشك بما انه امر نفساني قائم بالنفس، لا يدري الانسان ان الحكم الكذائي ثابت او ليس بثابت، الوجود موجود او ليس بموجود، هذا حرام او ليس بحرام. و ثانتا يلاحظ الشك بما انه موجب لهيبه المكلف في مقام العمل، لا يدري ماذا يفعل، هل هو واجب ليجب بل ليلزم بالفعل او ليس بواجب ليكون مخيرا بين الفعل والترك، فهو متهير في مقام العمل وغير عارف بوظيفته. من هذه الجهات يعني الشك من الجهة الثانية من جهة كونه موجبا للتغير، يمكن أن يدعى إن الأحكام الواقعية ليس لها إطلاق للشك من هذه الجهة. وإن قلنا سابقا بأن الأحكام الواقعية غير مختصة بالعالمين بل هي مطلقة بالنسبة إلى العالم والجاهل، ولكن الإطلاق من جهة الجهل وعدم إحراز الواقع في مقابل العلم. وأما من جهة كون المكلف متهيرا في مقام الأمل، يمكن أن يقال إن الأحكام الواقعية ليس لها إطلاق من هذه الجهة، ومعلوم أن أصل البراءة مجعول من هذه الجهة، يعني من جهة رفع تهيّر المكلف، وأنه سعة في سعة من أمره له أن يفعل وله أن لا يفعل. فالحكم الظاهري يعني أصالة البراءة مجهولة من هذه الجهة من جهة التهيّر، والأحكام الواقعية مجهولة لا من هذه الجهة، مطلقة من جهة العالم والشك من جهة العلم والشك، لا من جهة تهيّر المكلف في مقام العمل. فإذا لم يكن إطلاق للحكم الواقعي بالنسبة إلى هذه الجهة فلا مزادة في البين. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه بالنسبة إلى موارد الأمارات والأصول المهرزة وغير المهرزة. أما ما ذكره أولا بالنسبة إلى الأمارات من أنه لا حكم تكليفي في موارد الأمارات إلا الحكم الواقعي، والمجهول هو الوسطية في الإثبات وجعل ما ليس بعلم علما، فهذا صحيح على ما تقدم. قلنا أولا يكفينا الإمكان، وثانيا الوقوع إذا كذلك، فإن الأمارات إنما هي حجة لبناء العقلاء، ولم نجد أمارة تعبدية من الشارع يجعل ما ليس بحجة حجة، بل هذه الحجج كلها حجج عقلائية، فالشارع تصرف فيها بإضافة شيء أو بإسقاط شيء. ومعلوم أن العقلاء ليس من شأنهم جعل أحكام تكليفية من وجوب أو تحريم، غايته أنهم يعتبرون هذا علما فيعاملون معه معاملة العلم يعني الأمارة. الشارع إذا أمضى ذلك، فإذا لم يكن مجعول تكليفي غير الحكم الواقعي فلا فليس موضوع التزاد مرتفع، التزاد لابد من أن يفرز في مورده أمران حكمان، وليس في المقام حكمان، بل حكم واقعي وحكم آخر وزعي، يعني جعل ما ليس بعلم علما، وأما الحكم التكليف فلا حاجة إليه. وأما ما ذكره في الأصول العملية المهرزة التي هي ناظرة إلى الواقع تقدر الكلام في هذا أيضا. الصحيح في هذه الموارد أن المجهول فيها أيضا صفة علم، والوسطية في الإثبات يعني جعل ما ليس بعلم علما. وإن كانت الأمارات تتقدم على هذه الأصول فإن تقدم الأمارات بعضها على بعض لا يكون بعزيزين، وبعض الأمارات تتقدم على بعضين. الإقرار يتقدم على جميع الأمارات، حكم الحاكم يتقدم على البينة مثلا، وهكذا يكون بعض بعض الأمارات تتقدم على بعض. اليد حجة شرعا وأمارة على الملكية، إذا قامت بينة على أن هذه اليد يد غاصبة تتقدم البينة على اليد، إذا اعترف ذو اليد أنه غصب يتقدم على البينة. فهل تكون الأمارات كلها مقدمة على الأصول، والأصول أيضا من الأمارات؟ قلنا إنما أفاده قدس الله نفسه. المجهول في الأمارات وصفة الوسطية في الإثبات، وجعل ما ليس بعلم علما من بعض الجهات يعني من حيث الجهة العملية، هذا لا أساس له، بل حاله حال سائر الأمارات، ولكن مرتبته متأخر عن ذلك. بيان تقدم وسيجيء البيان مفصلا إن شاء الله في بحث الأصول العملية. هذا أيضا صحيح، ليس هنا حكم تكليفي في موارد الاستصحاب، فإنما هو حكم ببقاء اليقين كأن المكلف متيقن ولم يسرى عليه شيء شك. لا ينبغي له أن ينقذ اليقين بالشك، يفرز نفسه متيقنا. فالمجهول في مورد الاستصحاب هو المجهول في مورد سائر الأمارات، وهكذا قاعدة الفراق أو قاعدة التجاوز. أيضا المجهول في هذه الموارد إلغاء الشك كأنه ليس بشاكين، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه أو ولم تجزه، إذا جازك كأنه ليس بشاكين، هذا لا يدخل في الشك. فهذه الموارد أيضا الأمر فيها كذلك، أولا يكفينا الاحتمال، وثانيا إن ظهور الدليل في ذلك لأن المجهول هو الوسطية في الإثبات، فليس هنا حكم تكليفي غير الحكم الواقعي ليقال بأنه اجتماع الضدين في فرض المخالفة. وأما ما أفاده قدس الله نفسه في موارد وجوب الاحتياط وفي موارد جعل البراءات من الجواب المشترك والجواب المختص فلا يمكن المساعدة على ذلك أبدا. أما ما ذكره من الجواب المشترك من أن الحكم الواقعي بما أنه غير قابل للتحريك في فرض الجهل بلغ ما بلغ من الأهمية، فإذا لم يكن هو قابلا للتحريك يجعل حكم آخر، إذا كان الملاك مهما يجعل إيجاب الإحتياط، وإلا فالبراءة هذا صحيح تمام. الأمر كما ذكر إلا أن هذا لا يوجب رفع الفساد بهذا المقدار، إذ المفروض أن الحكم الواقعي مطلق وغير مختص بالعالم. إذا كان الحكم الواقعي ثابتا في مرتبة الشك أيضا يعني في هذه المرتبة، مجرد أنه غير قابل للتحريك لم يسقط عن الواقع، ثابت في الواقع ولكن غير قابل للتحريك سيئون. الحكم الذي لم يصير لا يمكن أن يكون محركا للإنسان، المحرك إنما يكون للوجود العلمي لا الوجود الواقعي. إلا أن هذا لا يوجب رفع الفساد بعدما فرضنا أن الحكم الواقعي ثابت في هذه المرتبة، إذن فإنه مطلق وغير مختص بالعالم. فإذا كان ثابتا فطبعا في هذا الحال الإلزام الواقعي موجود والترخيص موجود، والذي يكشف عما ذكرناه ما تقدم من استحباب الاحتياط و رجحان الاحتياط افلا يكون هذا احتياطا فيما اذا اراد المكلف ان ياتي بالفعل لاحتمال الوجوب او يتركه لاحتمال الحرمه اليس هذا احتياطا مستحسنا ولا اشكال في ذلك فالحكم الواقعي ثابت اذا كان الحكم الواقعي ثابتا وهو الوجوب او التحريم الترخيص ايضا ثابت على الفرق كيف يجتمع الترخيص مع الوجوب او الحرمه الواقعيه مجرد ان الحكم الواقعي غير قابل للتحريك فيمكن جعل حكم اخر في مرتبه متاخره مجرد تاخر المرتبه لا يكفي والا لامكن جعل حكم اخر في فرض العلم بالواقع ايضا اذا قال المولى اذا علمت بوجوب شيء فهو لك مباح افيعقل هذا مع ان العلم بالوجوب في مرتبه متاخره عن الوجوب كما تقدم كل ذلك تقدم فهذا لا يمكن المساعده عليه يعني اختلاف المرتبه لا يجدي في رفع التزاد بعدما كان الحكم الواقعي مطلقا وثابتا في هذه المرتبه ايضا واما ما ذكره قدس الله نفسه من ان ايجاب الاحتياط فيما اذا لم يكن حكم واقعي ايجاب خيالي لا واقع له فهذا عجيب منه قدس الله نفسه فان ايجاب الاحتياط لا يدور مدار الملاك الشخصي في كل موردين وإنما يدور مدار الملاك النوعي الشارع اهتماما بالملاك في موارد الأموال والنفوس يوجب الاحتياط على الإطلاق كما في موارد العدة مثلا ملاك التحفظ على الأنساب وأهمية هذا الملاك أوجب اللزوم العدة على الإطلاق لا أن في كل مورد كان الملاك موجودا إيجاب الاحتياط موجود إذا لم يكن الملاك موجودا إيجاب الاحتياط ليس بموجود ليس إيجاب الاحتياط معنى إيجاب الاحتياط إيجاب التحفظ على الواقع التحفظ للا يبوت الواقع احتماله كافٍ لا وجوده الواقعي لا يدور ايجاب الاحتياط مدار الوجود الواقعي في موارد الشبهات قبل الفحص مثلا في الشبهات الحكميه او في موارد النفوس في الشبهات الموضوعيه اذا احتملنا ثبوت حكمين اهتمام الشارع بحفظ النفوس الاهتمام الشارع بأحكامه الواقعية اقتضى إيجاب الاحتياط فلم يرخص في ارتكاب هذا الفعل مع احتمال الحرمة أو في تركه مع احتمال الوجوب كيف يمكن أن يقال إذا كان الحكم ثابتا في الواقع فإيجاب الاحتياط موجود وإلا فليس بموجود هذا لا يمكن الالتزام به على انه غير معقول في نفسه على ما نبين ان شاء الله.